سجلوا في اي حاجه بقى مش مشكله خالص بقى او جاي من التليفون ولي عطر انا مش فاكره عشان بس ما تشدش هنا بيه بسم الله الرحمن الرحيم وكيلا للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يكون المحمول على شؤون. مين يا عارف؟ نعم. قالوا خير الشباب. نعم. رجل عايز وكيل بالشغل بتاعه. الله يسعدك. ما شاء الله. وفي Thank you. بعدك انت خالص ده انا عديت ولا نعمل والله فيه ولا الكويت طبيعي يعني الكويت الشيخ مصور طيبين الشيخ مصور انا واخد بالي ايوه امال مالك يا شيخ ابراهيم خلي بالك يا شيخ ابراهيم ساكت ليه خير ولا نعم ماشي كده بس عليك ورحمك والله عايزك الله ايوه سيدي نعم ولن يوم داون تسليم الجنة الله يشرح صدرك كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الله الله الله الله الله الله الله الله اللي جابتك هنا شوف كم مره اتصل عليك اهو انت جيت لي واحده جايه بركه الراجل جيت لي واحده كده والله هو كده بركه الراجل لا لا سيدنا بقول لك كذلك يأتي لهم التقييم. نعم. نعم. كذلك يجري الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الله وحياه النبي ثاني وحياه النبي ثاني. الله يشرح صدره الله يشرح صدره الله يفتح عليه. نعم محمد رفعت هي مدرسه واحده سمعنا الله دي بالصح كمان قال فليوم أهل الله التجلي ايه؟ ملائكة بتسمع. Allah, Allah, Allah. يكرمك يا شيخ شعبان. الله يكرمك يا شيخ شعبان. عندي عند الله كل الصوائل. وذلك هو الفضل وذلك هو الفضل اللي يقول لك عليه اسمعه اللي يقول لك عليه اسمعه يا في قدر حسن

الله يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين فأما من تقول معزيز فأما من تقول معزيزه بركات الحال عليك الراجل الله يرحمه والشيخ الحاج عبد الغني وبركاته حال عليك والله بس غير بقى هاي الله الرحمن الرحيم يا الصراط المستقيم الصراط مش الله يا رب يا الله الله الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ اسمع والله العظيم نعم.